أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الأحبة في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقرب شوية النهاردة من نبينا صلى الله عليه وسلم. مش هنتكلم عن غزوة ولا عن معجزة ولا حتى عن خطبة من خطبه العظيمة، لكن هنتكلم عن حاجات كان بيلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات كان بياخدها معاه وهو طالع للجهاد. سيفه ودرعه والمغفر اللي كان بيحمي راسه، والعمامة اللي كان بيعتم بيها. ناس كتير ممكن تقول يعني ايه دي، حاجات شكلها بسيط، بس اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة ليه غالية عنده، حتى هدومه وسلاحه واسلوبه في اللبس، لان ورا كل حاجة منهم معنى وتربية وقدوة وادب. وكل مرة بنغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. النهاردة هنعيش سوا مع وصف السيف اللي كان بيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، والدرع اللي كان بيلبسه في المعارك، والعمامة اللي كانت على راسه واللي كان أحيانا بيسدل طرفها بين كتفه. كل حاجة منهم فيها رسالة لينا عن الرجولة والإعداد والتواضع والهيبة والطاعة. فمش هنكتفي بس بالوصف كالمعتاد، هنحاول نفهم ايه الدروس اللي ممكن نعيش بيها من وراء هذا الكلام. فعقد الإمام الترمذي الباب 13، قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنلاحظ الملاحظة الأساسية، ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعتنوا جدا بالنقل الدقيق واهتمام بالغ بكل ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا هنا إشارة لطيفة جدا، واخدين بالكم من ترتيب الأبواب؟ بعد ما الإمام جاء بذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، راح جاي بعديه بذكر سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أصل الدعوة كانت بالقلم واللسان، وكانت بالسيف والسنان. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العظماء والرؤساء وأرسل الرسائل التي تدعو هؤلاء إلى الإسلام، وكانت دعوته أيضا متضمنة لإرسال السرايا وتجهيز الجيوش وفتح البلدان. وهذا هو شأن الإسلام، إنه يبلغ دين الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل. وقالوا وفي تقديم باب الخاتم على باب السيف إشارة إلى أن الدعوة باللسان مقدمة على الدعوة بالسيف والسنان. العلماء ذكروا في موضوع سيوف النبي صلى الله عليه وسلم فائدة لطيفة ذكرها صاحب نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار. قالوا كان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 9 سيوف، وكان بيسميها بأسماء، فقالوا له من الأسياف 9 فقط أسماؤها مروية عمن طرد، منها الذي أصابه ببدر وكان يدعى ذا الفقار فجري. نكتب بقى أول اسم من أسماء طيوف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار، ومثله القلعي، ده تاني واحد القلعي، والبتار ادي الثالث، والحف قد جاءت به الأخبار. يبقى كان ذا الفقار والقلعي والبتار والحف، كذلك المخدم والقضيب والغضب والرسوب يا لبيب. فذكروا في هذا بعض الأسماء، ذكروا مما روي سبعة أسماء، يبقى إيه؟ ذا الفقار، القلعي، البتار، الحطف، المخدم، القضيب، العضب، الرسوب، في سبعة، وقالوا كانت له تسعة من السيوف، كان يسمي بعضها بأسماء، فذكروا هذه السبعة. وده استفاد منه العلماء ان ممكن الواحد يسمي بعض آلاته بأسماء، عارفين الواحد اللي يسمي عربيته باسم مثلا، تلاقي الناس كده في الدعابة وبتاع يروح مسمي العربية بتاعته يسميها مثلا، يقول لك مش عارف العربية ده انا مسميها زوبة مثلا، ولا مش عارف ايه، ولا شيء من هذا القبيل. عايز اسمي اي حاجة من الاشياء باسم من الاسامي، ده النبي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا وهب ابن جرير قال اخبرني ابي، ابي اللي هو جرير ابن حازم، وامسكوا في الاسم ده كويس عشان عندنا مشكله من خلال هذا الراوي، جرير ابن حازم، عن قتادة عن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود والنسائي والدارمي، والحديث من جهة الإسناد فيه إشكال. الإشكال قالوا إن أصلاً رواية جرير بن حازم عن قتادة فيها مشكلة، وبالتالي الحديث فيه ضعف، وإن كان الترمذي في جامعه قال حديث حسن غريب، والبعض حسنه زي ما ذكر الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول، فناس قالت إنه هذا الحديث ضعيف عشان رواية جرير بن حازم عن قتادة، وناس قالت الحديث ممكن بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، فده من جهة ثبوت هذا الحديث. أنس رضي الله عنه بيقول إنه كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبيعة ده الجزء اللي في آخر مقبض السيف اللي الواحد بيمسكه منه، بيبقى غالبا فيه معدن أو مزخرة، فبيقول إنه الحتة دي اللي بيتمسك منها السيف إنه كان من فضة. فالحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سيف وكان الجزء اللي في نهايته معمول من الفضة، وده بيدينا صورة عن بساطة السلاح وفي نفس الوقت جماله، في نفس الوقت مش مزخرف بشكل مبالغ فيه، مش من ذهب مثلا، إنما في نوع من الزينة الخفيفة المقبولة، فبالتالي كأن فيها إشارات للاهتمام بالذوق البسيط. النبي كان بيحب الحاجة صلى الله عليه وسلم تبقى كويسة في شكلها من غير مبالغة، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها نوع من الطرف، فكان معتدل حتى في أدوات الحرب، وفيه إشارة إلى إباحة التدين البسيط للرجال زي وجود فضة بسيطة في المقبض من غير إسراف أو تكبر. فكأن الرسالة إن إحنا نبقى معتدلين في لبسنا وحاجاتنا، وطول ما كنا بنعيش مع هذه الأمور في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بنقول الكلمتين دول: الاعتدال، البساطة، مفيش إسراف، مفيش تبذير، في اللمسة الجمالية، في نظام موجود. وبالتالي لو اشترينا حاجة علينا ان احنا نسأل نفسينا في الامور الشكلية دي وفي هذه الامور الخاصة بالمظاهر، هي فيها مبالغة ولا انا باخد بالي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البساطة والذوق؟ فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الادوات الصغيرة ان كل حاجة كانت في حياته فيها تربية وفيها حكمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث يبقى فيه دليل على جواز استعمال الفضة في حلية السيوف للرجال. البعض اللي قال بقى إن هذا الحديث هو حديث ضعيف، حتى إن الإمام أبو داود هيأتي على الحديث اللي سيأتينا بعد كده من رواية سعيد بن أبي الحسن البصري، هيقول إنه شايف إن ده أصح ما في الباب وهو حديث مرسل. فبالتالي كان يذهب أبو داود إلى أن الأحاديث اللي بتتكلم عن شكل السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف، وهذا يؤكده ما جاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة أنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. يقصد إيه؟ بيقول إنه اللي فتحوا الفتوحات الصحابة العظام، السيف اللي جهدوا به ما كانش محلب ذهب ولا فضة. وأكيد لو كان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سيدنا أبو أمامة قال كده. طيب بيشير إلى سيوف الصحابة، بس النبي كان القدوة صلى الله عليه وسلم. يقول إنما كانت حلية سيوفهم العلابي، وهو العصب اللي يستخرج من رقاب البهائم والأغنام أعزكم الله، فيشدون به ما يريدون حزمه. يعني كانوا بيجيبوا الحاجات المتواضعة جدا، مفيش إمكانيات، لكن في إيمان في القلب وفي رسالة وفي جهاد في سبيل الله في العقيدة. فما كانش الفكرة إنه مسكين سيف عامل إزاي، ودي رسالة مهمة. الصحابة اللي فتحوا الأمصار ما كانش عندهم الإمكانيات زي ما أمة الإسلام النهاردة لما نبص على وضعها أمام الدول الأخرى ونيجي نقول ما فيش توازن في القوة، ولا كان في توازن في القوة ما بين الصحابة وما بين الأمم الأخرى، ولكن فتحوا الأمصار ونشروا الدين، وبالتالي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن البصري قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري، وهو محمد ابن إبراهيم ابن صدران وهو صدوق ثقة. قال حدثنا طالب ابن حجير البصري وهو ضعيف ضعفه ابن القطان، وقال الذهبي صدوق. قال عن هود وهو ابن عبد الله ابن سعيد وهو مقبول. قال عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد، وفي بعض النسخ سعيد، والصواب أن يكون عن عبد ابن عبد الله ابن سعد، وهو مقبول من الطبقة السابعة. قال عن جده لأمه رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقالت: كانت قبيعة السيف فضة. طيب، يبقى الروايات دي بتقول لنا ايه؟ الرواية اللي كانت عن سعيد هذه رواية مرسلة، وهذه الرواية لما ننظر رواية سعيد ابن أبي الحسن البصري مرسلة، لأنه بطبيعة الحال هو الآن كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سعيد ده مش صحابي أصلا بل من أئمة التابعين، وهو أخو الإمام الحسن البصري. حديث مرسل وبالتالي فيه مقال من حيث الإسناد. أما حديث هود ابن عبد الله بن سعد عن جده فهذا الحديث أضعف من سابقيه، حديث منكر، حديث منكر، وفيه هذه الزيادة، وهي دي محل الشاهد، انه قال ان قبيعة السيف، عرفنا انه الحتة اللي بنمسك منها السيف، قال ان كان فيها ذهب وفضة، وهذا حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. لكن على فرض انه في هذا الحديث رسالة معينة، على فرض ان إيه مثلا نظر أو أنه يمكن القول بتحسينه، فهذا الحديث إن صح فيه إباحة التزين البسيط بالذهب والفضة للرجال في غير اللبس زي السلاح أو الأدوات، لكن طالما الغالب على القول بضعفه، لأنه حتى الإمام الترمذي لما ذكره قال في جامعه غريب، ودي دلالة على إن الإمام الترمذي يذهب إلى ضعفه، وحتى هنا أخره فلم يجعله على رأس الباب. والشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بالنكارة وضعف ذلك في سلسلته الضعيفة. فبالتالي يبقى فكرة إن طيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الذهب، هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن شجاع البغدادي، وهذا ذكره ابن حبان في الثقات وتوفي سنة 244. قال: أخبرنا أبو عبيد الحداد عبد الواحد بن واصل البصري، وهو ثقة وخرج له البخاري. قال عن عثمان ابن سعد الكاتب المؤدب البصري، وخرج له أبو داود. قال عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف ثمرة ابن جندب، وزعم ثمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. هنا بقى إشارة إلى هيئة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد ابن سيرين، وده كان من كبار التابعين، وهو راوي ومفسر مشهور، وكان يعمل بالتجارة، فبيقول: صنعت سيفي، يعني شكلت وصممت على ما كان عليه سيف ثمرة ابن جندب الصحابي، عملت زيه. قال: وزعم ثمرة، يعني أنه ادعى وقال أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمان هو بيقول إن عامل سيفه زي سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. اوعوا تفهموا إن ده نسبة للمذهب الحنف، لا طبعا، المقصود هنا نوع من أنواع السيوف اسمه كده الحنفي، وغالبا كان ينسب لقبيلة أو صانع معروف، يعني على طريقة قبيلة بني حنيفة. مصنوع على طريقتهم، ودي كانت قبيلة معروفة بصناعة السيوف القوية الجيدة. فكان السيف الحنفي ده مشهور جدا بقوته وجودة صنعه، وده بيخلي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار الأشياء الجميلة والعملية. بعض المؤرخين قالوا إن السيف الحنفي كان ليه شكل مميز، غالبا مستقيم متوسط في الطول، غير منحني زي السيوف الفارسية، فبيكون مناسب للقتال القريب. نفس الوقت وزنه ما كانش تقيل قوي، متوازن في الوزن. فمثلا كان بيستخدم السيف الحنفي ده في جزيرة العرب، وكان بيستخدم في القتال القريب. تلاقي بقى نوع تاني يقول لك قاتل بالهندي، نسبة الى السيوف اللي كانت بتصنع في الهند، وده كان بيستخدم للقتال من ظهر الفرس. لما يكون واحد على فرس ويقاتل كانوا بيستخدموا هذه السيوف، وكان بيبقى فيه انحناء شوية. كان في سيوف يمنية، وده بيبقى سيف صغير خفيف، وكان بيستخدم في المناوشات، حاجة كده زي الخنجر أو يعني أعلى من كده شيئا ما. وفي السيوف الفارسية، ودي كانت للاستخدام برضو لما يقاتل من الفرس، وكان منحني بشكل واضح. فابن سيرين عمل سيفه على نفس شكل سيف سامورا، وسامورا كان عامل سيفه على هيئة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ورضوان الله على سامورا وعلى ابن سيرين. فده بيورينا التسلسل الجميل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأدوات، الاقتداء في التفاصيل الدقيقة، مش بس في العبادة، حتى في شكل السيف. فحب السنة بيدفع الواحد لتقليد النبي في كل حاجة. كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم مش بالكلام، كان بيقلدوه في كل حاجة، وكانوا بينقلوا السنة بالتواتر العمل. يعني ابن سيرين شاف في السامورة، سامورة شاف في النبي صلى الله عليه وسلم، مشيت الدنيا كده. وقالوا بهذا جواز اتخاذ السلاح على هيئة سلاح النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا خدنا بالنا انه كانت هذه الإشارة اللطيفة، ففيه هذه الفائدة العظيمة. لكن من الأمور العلمية أن هذا الحديث كذلك لم يصح من جهة السند. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، والترمذي لما ذكره في جامعه قال حديث غريب، فهو ضعيف من جهة السند. لكن استفدنا هذه الفائدة، إن كان هذا الحديث يثبت من وجه آخر، إنه فكر التوريث الأبناء والأجيال الناشئة، هذا المبدأ العظيم اللي يزيدنا حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة بنو حنيفة دول قوم مين؟ قوم مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، واللي الصحابة قاتلوه حتى قضوا على دعوته الكافرة الآثمة. قوم بني حنيفة كان عندهم هذه المهارة، فبنو حنيفة هو السيف كان ينسب إليهم، هذا هو المراد في هذا الحديث. قال الإمام الترمذي حدثنا عقبة ابن مكرم البصري، حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. فهذه آخر روايات هذا الباب. ثم عقد الإمام الترمذي بعد ذلك الباب 14، ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى احنا هنعيش مع شيء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدمه في الحروب. الدرع اللي هو مثل الجبة من حديد، لبس حديد بيحمي الجسم في الحرب ويسمى الزرد، يصنع حلقا فهو من ملابس الحرب. فقال هنا يبقى ايه؟ قميص من حلقات من حديد متشبكة بيتلبس وقاية من السلاح. قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج. وهذا هو الحافظ أبو سعيد عبد الله ابن سعيد، هذا من الحفاظ، وكان كما يقول أبو حاتم الرازي إمام أهل زمان. وقال السيوطي: ما رؤي أحفظ منه. وتوفي سنة 257. فأحد الأئمة الكبار أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. كل مرة كده بنحفظ اسم أو بيعدي علينا اسم بنترضى على هؤلاء ونحسبهم والله حسيبهم. هؤلاء أعلامنا وعلماؤنا العظام اللي بنستمطر الرحمات بذكر أسمائهم. قال: أخبرنا يونس ابن بكير، وهو أيضا حافظ عظيم من الحفاظ يونس ابن بكير، وتوفي سنة 199. فعندنا اثنين أسامي ثقيلة قوي في هذا الإسناد. قال عن محمد ابن إسحاق، احنا عرفنا ده برضو انه الإمام في المغازي والسير، حديث هذا الحديث رواياته والرواية اللي فيه أصلا من الأكابر. قال عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه، أحد العبادلة الأربعة عبد الله ابن الزبير، وهو عالم زاهد عابد، واستخلف بعد معاوية وتابعه ممالك الإسلام سوى الشام، وانتهى الأمر بأن صلبه الحجاج ابن يوسف الثقفي. وسيدنا عبد الله بن الزبير له أمور كثيرة لعلنا نعرج عليها في موضع آخر، لكن اسم من الأسامي العظيمة في تاريخ المسلمين. يروي هذا الحديث عن أبيه أحد العشرة عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. الزبير هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان أول من سل السيف في سبيل الله. خذوا بقى الفايدة دي النهاردة، من أول من سل السيف في سبيل الله سيدنا الزبير ابن العوام أحد العشر المبشرين رضي الله عنه. قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. الحديث بيكلمنا عن أمر حصل في غزوة أحد، كان في السنة الثالثة للهجرة. والغزوة كما نعرف جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وسقط بين القتلى حتى قال ابن قميئة: قتلنا محمد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعلي على الصخرة ليراه الناس وتعلم حياته، فلم يستطع. فجي سيدنا طلحة بن عبيد الله القرشي أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد أهل الشورى المعلومين، وفعل هذا الأمر، جعل كتافه للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد عليها. فساعتها النبي قال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. سيدنا طلحة يوم الجمل قتل في معركة الجمل سنة 36، وكان عنده 64 سنة، وله قبر في البصرة. هنا الرواية الإمام الترمذي جابها علشان أول ما ذكر فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس درعين، لابس الحديد ده بيحمي جسمه في الحرب، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، حاول يطلع الصخرة بس التعب والدرعين تقال عليه ما قدرش يطلع صلى الله عليه وسلم. فسيدنا طلحة قعد تحت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يساعده ويطلع على الصخرة حتى طلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طلع على ظهر طلحة رضي الله عنه وقف على الصخرة وساعدها النبي بشره صلى الله عليه وسلم وقال أوجب أي استحق الجنة بسبب ما قام به. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد رغم التعب حاول يطلع بنفسه، لكن لما احتاج مساعدة الصحابي كان وجد العون الحقيقي، وكانوا الصحابة أدها وقدود. لقينا الشجاعة والتضحية في موقف طلحة، تصرف فوري عملي بدون تردد، ضحى بنفسه عشان النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا طلحة أوجب طلحة، يا جماعة الجنة لها أبواب كتير، يمكن مواقف تعدي علينا إحنا لا نعد لها بالا، تبقى حاجة يعني موقف بسيط، والموقف البسيط ده اللي يوصل الواحد للجنة. القصة قصة صدق وإخلاص وحب حقيقي لهذا الدين، حب النبي صلى الله عليه وسلم تزداد والزواد اللي احنا بنحاول طول الوقت أن نتزود به. الصحابة كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب حقيقي مش بالكلام، كان بيفدوه بنفسهم، كان عندهم استعداد فعلي لما بيقولوا فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش الكلام عندهم مجرد كلام زي ما ناس كتير الأمور بالنسبة لها مستهلكة، يعني فداك أبي وأمي ونفسي، ونيجي نقول طب عشان بقى إنك تعلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تضحي بالسنة، ممكن ما تبقاش من أعلى أولوياتك. هنا لازم نستفيد هذه الفوائد العظيمة جدا من هذا الموقف. طبعا محل الشاهد هو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب. إن بعض الناس تقول يعني مش ده سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، مش ده سيد البشر، ليه يلبس درع من حديد وهو ربنا يعصمه. لكن كان بيعلمنا الدرس العملي إنه الإنسان يتخذ هذه الأدوات، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعدات للحرب. النبي صلى الله عليه وسلم العلماء عدوا عدد الأدرع اللي كان بيستعملها فكانت 7، زي ما ذكرنا كده في موضوع السيوف إنه كان بيسمي الحاجات بتاعته بأسماء. ابن القيم قال كانت له 7 أدرع ذات الفضول، وهي دي اللي رهنها. لما نسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، قال له خذ الدرع واديني الشعير علشان يبقى زاد لبيته صلى الله عليه وسلم. وكان الدين ده إلى سنة، والدرع كان من حديد، يبقى أول درع ذات الفضول، الثاني ذات الوشاح، الثالث ذات الحواشي، الرابع السعدية، الخامس فضة، السادس البتراء، والسابع اسمه القرنق. القرنق ده اللي ذكره الإمام ابن القيم في أسامي هذه الدروع للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب الدرعين اللي جم في هذه الرواية اللي استعملهم يوم أحد، كان الأول ده اللي هو ذات الفضول، وقالوا الثاني اللي هو فضة. فذات الفضول ده كان أنفس ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من الدروع، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به، وماد النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونة عند اليهودي. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة عاش فقيرا، عاش زاهدا، عاش متقللا من الدنيا، لأن ربنا قال له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وقال له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فلو أراد أن يملك الدنيا ويبقى عنده جبال ذهب لفعل، لكنه آثر أن يعيش خفيفا في هذه الدنيا، لأن رزق ربك خير وأبقى. يبقى عندنا بقى هنا الدلالة العظيمة جدا، إزاي نتعلم التوكل العملي. التوكل العملي إنه الواحد مننا فعلا يتخذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم موقفش عند والله يعصمك من الناس، ولا إنا كفيناك المستهزئين، ولا أليس الله بكاف عبده، طالما ربنا تكفل بحمايته. أراد إنه يعلمنا صدق التوكل، بإن مش معنى إن أنا مستعين بالله وإن ربنا خير حافظة إن إحنا ما ناخدش بالأسباب المادية. فكده ابن القيم بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس مهم جدا، إنه كان أعظم المتوكلين وكان يلبس لأمته ودرعه. يعني عادي هو كان سيد المتوكلين وكان بيتخذ الأسباب، وكان بيختفي في الغار ثلاثا، كان متوكلا في السبب لا على السبب. الله على عبارة الإمام ابن القيم، كان متوكلا في السبب لا على السبب. أيوة، ما كانش معتمد على السبب، ما كانش قلبه متعلق بالدرع، ما كانش قلبه صلى الله عليه وسلم متعلق بالأسباب، كان قلبه متعلق بمسبب الأسباب وممتثل لربه مسبب الأسباب فاتخذ الأسباب. هو ده التوكل اللي هو إيه؟ لأن القضية دي قضية محورية في حياة أي حد فينا. ما هو طالما خلاص يعني لما العمل؟ ما هو كل واحد قدر ومكتوب، فبالتالي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، فخلاص يعني طالما كده نشتغل ليه بقى؟ ما الراجل قال كده، فلما العمل طالما كل حاجة مكتوبة؟ أو طالما خلاص إحنا مسلمين وربنا ينصرنا، والصحابة بقى يقولوا ده النبي معانا صلى الله عليه وسلم فلن نهزم أبدا، يعني حتى لو واحد فينا عنده أي مشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيبعث له جيش من الملائكة فنخلص الموضوع. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لازم نتخذ الأسباب، يبقى ناخد بهذه الأسباب ولا نتوكل عليها. يبقى الواحد ما يتكلش على قوته ولا على منصبه ولا جاهه ولا ماله ولا عشيرته ولا بلده ولا أي سبب من هذه الأسباب. أنا ما بتوكلش إلا على الوكيل سبحانه وبحمده. هنا دروس عظيمة من هذه المعاني في هذا الحديث، وبالتالي علينا أن نتأمل هذا جيدا ويبقى لينا البصمة، زي ما كان لسيدنا طلحة هذه البصمة. لازم حب النبي صلى الله عليه وسلم يبان في أفعالنا مش في كلامنا، لازم نساعد غيرنا بدون ما نستنى مقابل، زي ما سيدنا طلحة عمل كده بإخلاص فوجبت له الجنة. ولازم نفكر إحنا بنخدم دين ربنا إزاي. سيدنا طلحة خدمه بجسمه، ممكن أنت أو أنت يبقى خدمتنا بالعلم بالدعوة بالكلمة بالخلق بالتصرف بالمساعدة، فاوعى تستقل بأي عمل خير بتعمله مهما كان بسيط، يمكن يكون هو ده سببنا للجنة يا جماعة. فخلوا عندنا غيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الصحابة كانوا بيغيروا عليه، خلي عندنا فعلا المعنى اللي بيجسد حبنا بجد، ازاي ننصره، ازاي ندافع عنه، ازاي نحيي سيرته ما بين الناس. ودي درس الشمائل، تطبيق عملي لكل واحد معانا دلوقتي وعايش الجو الجميل ده، وانتوا بتقولوا احنا حاسين ان احنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاسين بالبركات، وحاسين ان احنا فعلا معنا رسول الله. مش ربنا قال كده؟ واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، متنسمين هذه المعاني وهذه الرحمات والبركات مع كل ما بنعيش مع احد هذه الشمائل النبويه. قال الامام الترمذي حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال عن يزيد ابن قصيفة وهو ثقة ناسك يعني عابد من العباد، وكان الإمام أحمد ينكر حديثه. يعني ممكن البني آدم يبقى عابد ونافك لكن ملوش في العلم، عشان ما حدش يزعل، كل ميسر لما خلق له، ربنا فاتح على ده باب العبادة، ربنا فاتح على ده في باب العلم، ده في باب الدعوة، ده في باب العمل الخيري، كل واحد لازم يبقى ليه باب. فهو عادي جدا تلاقيه يقوله ده كان إنسان رائع وعابد وتلاقي حد يقول لك لا حديثه فيه مشاكل. فلازم نستفيد هذه الفوائد وإحنا مع بعض كده. فقال عن يزيد ابن خصيفة قال عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة، ورواه ابن ماجة، وقال البصيري إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أبو يعلى، وذكره الهيثمي في المجمع وقال رجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث فيه إشارة أخرى. السائب بن يزيد قلنا أنه من أصغر الصحابة، وكان عمره يوم حجة الوداع 7 سنوات. قلنا السائب بن يزيد ده خدنا له فائدة، واللي فاكرها يبقى يكافى لأنه عدى علينا في الأول، وقلنا ليه منقبة. أنا بقعد أقول إشارات أهو عشان نذاكر ونراجع عشان الشمائل منهج حياة، وطلعنا طلبة علم وطلبة نسميكوا كده أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب الشمائل. فالسائب بن يزيد حد فاكر هو معروف بحاجة أو سؤال للمراجعة. السائب ابن يزيد قيل توفي سنة 91 من الهجرة. فهو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان اتخذهما وقد ظاهر بينهما، يعني لبس أحدهما فوق الآخر، يعني كان أحدهما ظاهرا والثاني كأنه بطانة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس واحد فوق الثاني عشان يكون في حماية أكثر. إيه اللي نفهمه؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الاحتياط وقمة الأخذ بالأسباب وقت الحرب، لابس 2 من الدروع فوق بعضهم لحماية نفسه، رغم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا وعده بالحفظ. يبقى زي ما قلنا كده، يبقى درس في التوكل العملي، ولبس هذه الأشياء مش ضعف في التوكل، بل هو ده التوكل، قمة التخطيط والعقل. ونستفيد فائدة إنه من فعل النبي كده صلى الله عليه وسلم إن الدنيا مش دار أمان. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما اعتمدش على مكانته، ده بيعلمنا ان الدنيا فيها اخطار ولازم نحتاط لها، وفي نفس الوقت انه لازم يبقى فيه تنظيم واعداد. الحروب مش حاجة عشوائية ولا ينفع انها تدار بالعاطفة، الحروب لازم تخطيط وتجهيز وحماية وتدريب، عشان كده وقعت لهم. وهنا استفدنا كما قلنا ان احنا علينا ان نتقن شغلنا زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتقن في تدبير أموره في الحرب. ونقرأ السيرة في تفاصيلها دي، لأنه مع كل تفصيلة فيها درس عملي لحياتنا. ثم عقد الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بقى المغفر ده؟ المغفر زي طاقية حديد أو شبكة حديد معمولة مخصوص تتلبس على الرأس بتحمي الرأس في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لبسها وهو داخل مكة، وهنا الباب هيشعرنا أكثر وأكثر بقضية إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتخذ الأسباب، يبقى كل ده بيتكلم عن ملابس الحرب. خدنا السيف ومقبض السيف ودي الدرع، ودينا هنتكلم على المغفر اللي كان بيلبسه تحت الخوذة اللي بتلبس في حاجة قلنا كده زي الطاقية بتحمي الراس غطاء عشان يحمي الراس من أثر إنه يقع عليها شيء من ضرب السيف أو نحوه. فهو المغفر ده بيفصل أصلا من حلقات من حديد. وهنا في هذا الباب الإمام الترمذي بيعرض ما ثبت في مغفر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا مالك ابن أنس، طبعا إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب يعني محمد ابن شهاب الزهري، قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. أظن كلنا بقى نفسنا نفهم مين ده، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفتح مكة بعد ما كان مشهور إنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنه قال إن الإنسان ده يتقتل. فأكيد لازم نعرف قصة هذا الرجل ابن خطل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنه يقتل. ابن خطل فعليا شخصية من الشخصيات اللي لازم نتوقف عليها جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كان اسمه في الجاهلية عبد العزة، فدخل الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، هو اسمه عبد الله ابن خطل. تخيلوا الرجل ده كان ايه، كان من الصحابة اللي بيكتبوا الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من كتبة الوحي، لكن للأسف قلبه ما كانش ثابت على الحق، واللي حصل منه كان مصيبة. بداية الخيانة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة مع واحد قادم مسلم في مهمة لأمور الصدقات، فقال له عبد الله بن خطل، قال للخادم ده اذبح تيس واعمل لي أكل. فالخادم راحت عليه نومه نام، فصحي ابن خطل فلقى التيس لسه زي ما هو ما اتذبح ولا في أكل، فأخذته بقى الحمية وغضب، ولما غضب سيطر عليه الغضب فقتل هذا الخادم الراجل المسلم اللي كان بيخدمه، قتله وللأسف قتل الإيمان معاه جواه، فارتد عن الإسلام بعد القتل. هرب وارتد لأنه عارف أنه في الإسلام هيقام عليه الحد ويقتص منه، فبدأ يظهر عدوته للدين بمنتهى الحمق وبمنتهى منتهى السفالة، لأنه راح جايب مغنيتين. خدوا بالكم من التخطيطات دي، أصلها تخطيطات شيطانية بتاعت كل زمن، استخدام أجهزة الإعلام عشان عداء منهج الإسلام، عشان يبتدي هو يروج لكلامه. طب ما أنا لو قعدت أقول أي كلام وخلاص، طب ما هو محدش هيسمع، إنما لما أعملها أغنية وأكتب شعر وأهجو المسلمين. وقالوا من سوء أدبه إنه بدأ يتكلم بكلام سافل جدا عن المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر عداؤه في مناصبة المسلمين، وبدأ يطعن في الدين علنا بالكلام وبالفعل وبالأجهزة الإعلامية دي، مأجر مغنيتين عشان يقعدوا يقولوا الكلام السافل اللي كان بيكتبه ده وبيقوله. فيوم فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأعلن العفو العام، استثنى مجموعة قليلة من المجرمين الكبار، فكان عبد الله بن خطل من ضمنهم، فهو فهم ان العفو للجميع، فجري وتعلق بأستار الكعبة. كان فاكر ان المكان ده هيحميه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وبالفعل سيدنا أبو برزة الأسلمي قتله وضرب عنقه بين الركن والمقام. قالوا وهذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، لأنه ده من المستثنين. وعندنا رواية رواها الدارقطني والحاكم إن النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة لا آمنهم لا في حل ولا في حرم. مين بقى اللي استثناهم دول؟ رجل يدعى الحويرس ابن نقيب، وده عبد الله ابن خطل، ومقيس ابن صبابة، وعبد الله ابن أبي الصرح. لكن عبد الله ابن أبي الصرح رجع بقى وأسلم وأحسن فلم يقتل، فاللي استثناهم كانوا ثلاثة ومنهم عبد الله ابن قطن. كثير لما بتعدي القصة دي بيسألوا بيقولوا للنبي ما عفاش عنه صلى الله عليه وسلم، ده النبي ده الرحمة كلها، ده الرحمة المهداة، ازاي كان هنا الموقف القوي والحازم قوي ده؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان رحيم لكن كان حازم في الحق. فمش اي حد دخل الكعبة يبقى آمن. اللي بيحارب دين ربنا واللي بيحارب ربنا مش هينفعه مكان ولا مظهر. اللي يعرف الحق ويسيبه ويدوس على النعمة جزاؤه بيكون شديد. فالنبي علمنا صلى الله عليه وسلم طبعا نكون رحماء، بس كمان ما نتهاونش في الحق. ابن خطل قتل نفسا بغير حق، واحد ارتد بعد ما كتب الوحي، اثنين هاجى النبي صلى الله عليه وسلم وحارب الدين، ودول جرائم ما ينفعش يتكت عليها بأي حال من الأحوال. طبعا حديث ساقه الإمام الترمذي عشان يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس ملابس الحرب، وإنه كان متخذ هذه الإجراءات الاحترازية حتى في لحظة النصر. لبس المغفر، وده دليل على انه كان مستعد لاي طارئ، حتى وهو داخل فاتح مكة والامور على الارض، يعني انه ان شاء الله الامور مستتبة تماما. وشفنا الدرس الخطير جدا اللي نتعلمه، الرحمة تقتضي الحزم لا الاهمال. فبالتالي مش معنى ان البني ادم يكون رحيم انه يبقى متسيد، انه يبقى مهمل، انه يعفو عن اي حد كده عمال على بطال فيستغل الامر ده ويسوء الحال. امال انصر اخاك ظالما او مظلوما، انصر الظالم ازاي؟ مش لازم اخد على ايده. وشفنا بقى ان الجرائم العقدية والدموية ما فيهاش تهاون، ولازم نبقى فاهمين الامر ده، وان اتخاذ القرارات الصعبة وقت النصر علامة القيادة النبوية. مش كل الناس تعرف تعمل الحتة دي. حتى في التربية دايما نقول للأباء والأمهات يا جماعة اجمعوا ما بين الحزم والحنان. يقولوا دايما كده انه موضوع التربية اتنين حزم وحنان، فازاي يبقى عندي رحمة وحزم؟ اي حد بيعرف يجمع ما بين الامرين دول. بس من كتر ما هنعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنتعلم عمليا امتى اشد وامتى اخد في امور اللين. فخلوكوا دايما حزمين في الحق، دايما الانسان يبقى عنده هذا الامر، مش كل حاجة ينفع فيها العزم. وفي نفس الوقت خذوا حذركم حتى في اوقات الراحة، وما تستهونوش باي حاجة، واحذروا جدا من قضية ان حد يستهزئ بالدين او يستخدم اي منصة اعلامية علشان يسلط سهامه على التدين والسنة ويبقى مروج للشبهات. دي من اخطر ومن اعظم الكبائر اللي ممكن تورث عياذا بالله وقوع الناس في شركيات وكفريات ومصائب كبرى. خليكوا فاهمين دايما الدين صح، مش معنى انك دخلت مسجد او لبست لبس المتدينين تبقى في امان. لازم تبقى طول الوقت دارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة صحيحة، وتشوف ازاي الانسان يوازن ما بين الامور. جاء بعد ذلك الامام وذكر نفس الامر لكن برواية اخرى، فقال حدثنا عيسى ابن احمد يعني ابن وردان العسقلاني، وهذا وثقه النسائي وتوفي سنة 268. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال عن ابن شهاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب، دي بقى الفايدة اللي هنخدها من هذه الرواية، قال ابن شهاب يعني محمد ابن شهاب الزهري، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. ابن شهاب الزهري من كبار التابعين، هو بيقول بلغني يعني وصلني من حد ثقة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يكن محرما، وبالتالي فيها أحكام مهمة هتفيدنا. هو كل من خش مكة لازم نبقى داخلين بإحرام ونعمل عمرة، مش شرط الناس اللي أصلا عايشين في مكة وبيخرجوا ويدخلوا، وكل ما يخرج منها ويدخل لازم يبقى كده. يبقى الأساسي طبعا إنه لو واحد ذاهب إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج لازم يدخلها ويحرم من الميقات اللي بيعدي عليه، لكن ده مش معناه إنه طول الوقت لازم أروح مكة بهذه الطريقة. ممكن أروح مكة ليس بقصد الاعتمار، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكان فاتحا فلم يعتمر، فده موقف مختلف عن العمرة أو الحج. فحتى في لحظة النصر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك بحكمة ودايما ما بيخلطش ما بين الأمور. دلوقتي فتح عسكري وبالتالي هذا وقت يتعبد فيه بالجهاد في سبيل الله، فده تعليم لينا ان احنا نعرف نفصل ما بين الأمور. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نبقى منظمين في اعمالنا ونياتنا وما ندخلش الامور ببعضها. ازاي؟ طب ما كنا عملنا عمره بالمره. مش كل حاجه يكون الامر متخذ فيها هكذا، فمش كل دخول لمكه يشترط فيه الاحرام. لو حد داخل مكه لغرض تاني، تجاره زي ما كان النبي كده صلى الله عليه وسلم كان داخل فاتحا لها، الناس اللي بتشتغل وداخله خارجه باي اعتبار من الاعتبارات، يبقى ده اللي استفدناه من هذه الاضافه التي ذكرها هنا ابن شهاب الزهري. وعرفنا بقى انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الملابس حال الفتح وحال الجهاد في سبيل الله اتخاذا للوسائل، ومن الأمور اللي علمتنا درس التوكل العملي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تدارسناه من صفة ملابس الحرب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حجة لنا لا علينا، وإن احنا فعلا بقى نجاهد الجهاد الأكبر. طالما جت سيرة الحرب والجهاد فيبقى علينا أن نجاهد أنفسنا ونتذكر إن ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يا جماعة ربنا اجتبانا، وأنا لازم هنا أجدد النية معاكم، والله ربنا اجتبانا إن احنا ندرس هذه الشمائل وإن احنا نعيش هذه الجلسات علشان نبقى في رياض حب النبي صلى الله عليه وسلم. استشعروا يا جماعة يعني إيه اجتبانا. ربنا جمع لينا الخير، ربنا اصطفانا، ربنا اختارنا عشان يسمعنا هذه المعاني الجميلة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع سيرته، نعيش في غزواته، نعيش في جهاده، نعيش في بيته، نعيش مع النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم. العيشة مع النبي غير ان عيش مع طبن النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي الدنيا غير، بتخلي الواحد يحس انه في حياه في دنيا ماديه صعبه كلنا بنعيش المشاكل اللي فيها. فاسال الله عز وجل ان يجعل مجالس الشمائل حياه لقلوبنا بكثرة ذكرنا للحبيب المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ويا رب فعلا تبقى الرسالة وصلت، وفعلا بنكفى الهم ويغفر الذنب ونتقرب من الحبيب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصدق والإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.